هنا القاهرة. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. رئيس التحرير هالة سالم، ومعنا مهندس الصوت حسام رأفت. وهو معنا الآن ضيف كريم من ضيوف البرنامج العام وطبيبك على الهواء. طبيبنا اليوم دكتور ياسر سيف، عميد معهد المسنين ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية طب بني سويف. أهلا بك دكتور ياسر. أهلا وسهلا بينا بيكم، وأهلا وسهلا بمستمعينا الكرام كلهم. إن شاء الله يكون حوارنا مفيد لكل مستمعينا، وحنتعبك حضرتك ترد على أسئلة المستمعين تليفونيا أو من خلال صفحتنا. ما فيش مشكلة، أهلا وسهلا بيه. تليفوناتنا 2752-92-303 2754-8124، صفحتنا 107.4 FM، صفحة البرنامج العام. دكتور ياسر سيف في انتظاركم. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. حكيم عيون أفهم في العين، وأفهم كمان في رموش العين. أعرف هواهم ساكن فين، وأعرف دواهم يجي منين. قسيت كتير منهم وقريت كتير عنهم. اسمع يا دكتور، أنا أعرف إن الألم يجي من عصب الضرس لما الواحد يأكل حاجة ساقعة. علشان تحرمي تاكل جلاس وتدوبي في قلوب الناس. وعرفت منين؟ ما تعرفيش اني اقدر اقرا افكارك، ومن عينيكي اقدر اقولك كل اسرارك. حكيم روحاني حضرتك. طبيبك على الهواء يستعرض أهم الحالات الطبية ويجيب على أسئلة السادة المستمعين. طبيبك على الهواء. دكتور ياسر سيف، عميد معهد المسنين ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية طب بني سويف. بدأت الاتصالات رغم أننا لم نبدأ الحوار بعد، فمعلش ليهم الأولوية طبعا. ألو، السلام عليكم، مين معنا؟ الحاج هانم منصور مالي. حاج هانم أهلا بيكي. سؤالك والله كنت مجهزة، كنت هسأله للدكتور، فبتفضلي قولي له أنت سؤالك. لو سمحت يا دكتور ياسر. تفضلي. أنا عندي 54 سنة، يعني من حوالي 7 سنين يعني عيون بحرقان شديد وهرش جديد. يعني كشفت عند كذا دكتور يعني أساسي، يعني آخر قالوا الحساسية وضعف القرنين. أنا عبلة عمالة نظارة قراءة ونظارة نظر، ما بقدرش أقرأ من غير نظارة القراءة، يعني ما بقدرش أشوف. بعدين باخد قدرة حساسية مش مكتوبة أنت حضرتك على الصفحة، مش هقدر أقولي بستعملها على طول. يعني بالرغم كده يعني بلبس النظارة لكن ساعات ما بشوفش، يعني مش بشوف الصورة كويس. يعني لما أني عامل مجدد النظارة واستعمل حوالي 6 شهور عند الدكتور تمام كبرها يعني، لكن برضو زي ما هو حرقان وهرش، وأحيانا يعني لابسه النظاره ما بشوفش كويس يعني بيها برضه. تمام، هو الحرقان والهرش الشديد في العين ده نتيجه حاجه من اتنين، يا اما جفاف في العين يا اما حساسيه في العين. الحساسيه بيصاحبها بعض التغيرات كده في الجلد بتاع العين مع احمرار شديد في العين. الجفاف بيصاحبه حرقان او عامل زي الرمله في العين، كانها في رمله، او العين يعني بيبقى فيه زي خشونه كمان. تمام؟ تمام كده. الحل بتاع الحساسية ان انا اشوف هي العين عندها حساسية من ايه ونعالج السبب بتاعها الرئيسي قبل ما نقول احنا عندنا حساسية وبناخد علاجات للحساسية. مش بس العلاج كفاية، لا، لازم نعرف السبب ايه ومعالجة السبب عشان العين تخف من الحساسية. بالنسبة للجفاف بندي قطرة مرطبة، وفي دلوقتي قطرات جديدة عاملة زي الأمبولات اللي بتتحط في العين دي من غير مادة حافظة. المواد الحافظة اللي هي في القطرات عادة بتؤدي إلى حساسية في العين، فبالتالي المطلوب لحضرتك تستخدم المرطبات اللي هي عاملة زي الأمبولات اليومية، تفتح الأمبول تحطيها في عينك وتقفليها، بعدين عايزة تحط منها تاني تحط بعد شوية مرة اتنين تلاتة لغاية لما الأمبول تخلص ترميها وتمسكي أمبول جديد. طبعا استأذنك يا دكتور ياسر. أي المواد يعني الحافظة اللي في حساسية من إيه؟ يعني أروح للدكتور يعني أقول له إيه يعني حساسية من إيه؟ أعرف إزاي يعني؟ هاتي الأمبولات بتاعة القطرات اللي هي المرطب للعين اللي هي الاستخدام الواحد واستخدميها وشوف الحساسية هتتحسن معها ولا لا. تحسنت مع الحساسية بدأ نعرف ان هي من المواد الحافظة اللي جوه القطرات اللي هي بنستخدمها. ما راحتش الحساسية بلازم نشوف دكتور يكتب لنا علاج للحساسية اللي موجودة. حاج هانم، أنا يعني دكتور ياسر يكتب لي بعض القطرات المناسبة ليكي وأنا هكتبها لك على الانبوكس الخاص بيكي وإن شاء الله بالشفاء إن شاء الله. ألو، مين معانا؟ جيد من المنصورة. مين يا فندم؟ جودة من المنصورة. أهلا بك يا أخي جودة، اتفضل سؤالك. سؤال الدكتور، انا عملت من فضلك استاذنك في الراديو. حاضر. انا عملت عمليه شبكيه من 9 شهور. تمام. عمليه انفصال شبكي من 9 شهور. عندك قصر نظر ولا عندك سكر؟ لا، ما عنديش سكر، عندي طول نظر. طول نظر. كنت اتخبطت على عينك او حاجه؟ كنت بخبط. اتخبطت على عينك او حاجه؟ لا لا لا، لا ولا اي حاجه. طيب، وبعدين تمام. فكيت التليفون من شهرين الوقت. تمام. فالرؤية انا بشوف بعيني كويس بس الرؤية مش واضحة خالص، يعني في شبورة قدام عيني كده. تمام. فالدكتور قال لي استنى لما كمان شهر ونص لو كمل 3 شهور ونص وانا اعمل لك مسح للعادة. هل ده صحيح ولا لا تأثير ولا تبقى مظبوطة ولا رأي حضرتك؟ هو الـ الأفضل مش شهر ونص تعمل مسح العدسة، الأفضل نوصل لمدة 6 شهور، يعني كل ما المدة زادت قبل مسح العدسة يكون أفضل. بس ده بالنسبة للحالات العادية، بس بالنسبة لك عشان انت عامل عملية بتاعت شبكية، فزي ما الدكتور بيقولك هو اللي شايف الحالة تصلح ان احنا نعمل دلوقتي ولا لا. طيب المسح يا دكتور ده يعني بيأثر على العين ولا بيأثر على العدسة ولا كويس؟ لا كويس يا فندم، احنا بنعمل المسح ده عشان بس لما نطمئن ان العدسة ثبتت في مكانها. طيب ما بيرجعش تاني المسح؟ لا ان شاء الله ما بيرجعش. طيب شكرا يا دكتور. شكرا لك يا فندم. شكرا لك. طيب يا فندم. طيب. الو، مين معانا؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين معاك؟ فندم اشرف البحيره. اهلا بك يا اخ اشرف، اتفضل سؤالك. حضرتك انا مصاب بالتهاب تلوني. التهاب شبكي تلوني. وكانت سمعت من فتره كبيره تقريبا 2010 او اخر 2009 ان في حاجه اسمها الشريحه الالكترونيه، وكان هم حاولوا عليها في المانيا او حاجه زي كده يعني. في امريكا يا فندم. في امريكا. بسال يعني ايه الجديد في الشريحه الالكترونيه او غيرها بالنسبه لحالتي يعني. الشريحه الالكترونيه نزلت في امريكا حاليا بس هي تكلفتها عاليه شويه، لسه ما نزلتش في مصر حتى الان. بيعملوا بعد ما نزلت بيعملوا تطوير دلوقتي للشريحة يعني بكاميرا أزيد شوية من الشريحة الحالية. الشريحة الحالية حوالي 75 ميجا بيكسل، بيعملوا يعني اختبارات على شريحة تانية 150 ميجا بيكسل عشان تقدر تولي صورة أوضح أو أكثر دقة من اللي هي طالعة حاليا. دي نزلت في أمريكا وهي يعني غالية شوية في الوقت الحالي عشان لسه ما تعممتش، فمنتظرين بس ان هي تاخد الموافقات هناك في أمريكا وبعد كده تنزل في مصر نشوف بقى هتبقى سعرها قد ايه. شكرا ليك. ألو، مين معانا؟ ايوه، مين معانا يا فندم؟ البرنامج العام. ايوه يا فندم، مين معانا؟ ايوه صلاح عبد العادل. فين؟ اهلا بيك يا اخي صلاح، اتفضل سؤالك. الدكتور هو سامعك يا فندم، هو سامعك، اتفضل سؤالك. طيب انا عامل عمليه بقى لست شهور يا دكتور. عامل عمليه ايه؟ عامل عمليه ميه بيضه في عيني. ميه بيضه. ايوه يا فندم. وزرع شبكه. تمام. واللي شاف هو هو. تمام. قبل العملية زي بعد العملية. عامل زرع، عامل عملية شبكية مع الماء البيضة مش كده؟ ايه. تمام. والشوف هو هو. عندك سكر؟ لا. تمام. الشبكية كانت انفصلت ولا كان عليها شد؟ لا ما كانش انفصلت ولا حاجة الحمد لله. اما عملت عملية شبكية ليه؟ عملت ماء بيضة. انت بتقول ماء بيضة وشبكية؟ ماء بيضة وعدسة، زرع عدسة. ماء بيضة وعدسة. تمام. عند حضرتك كم سنة؟ 64. في سكر او ضغط؟ لا ما عنديش الحمد لله. تمام. بنرجع للدكتور المعالج، لان اوقات بيبقى فيه بعد ما بنشيل المية بيبقى فيه تأثير للسن او يعني حاجة تغيرات في مركز الابصار نتيجة السن. تمام؟ فنرجع له عشان نشوف بس مركز الابصار اخباره ايه. ماشي. ادم مفيش تغيير في الرؤية بقى نرجع ونشوف كده السبب ايه ان شاء الله. ماشي. ألف سلامة لحضرتك. شكرا ليك يا فندم. ألو مين معنا؟ حسين محمد إبراهيم. أخ حسين اتفضل سؤالك سريعا لو سمحت. لا دكتورة بتعالج من عينيا. أستأذنك اطفي الراديو عشان الصوت يبقى واضح والدكتور يسمعك كويس. بقول لك بتعالج من عينيا. ألو. أيوة يا فندم. بتتعالج من إيه يا فندم؟ بتعالج من عينيا. وبعدين الدكتور قال لي عندك مية لازم تعمل عمليه. ميه بيضه ولا ميه زرقاء؟ ميه. بقول لي ميه. انا احشي لك الميه واركب لك عدد. يبقى ميه بيضه. ده مظبوط يا فن. طبعا انا ظروف ما تسمح. تمام يا فن. طبعا الدكتور ده بره عايز فلوس. ممكن تتوجه لمستشفى الجامعه او المستشفيات ممكن تتوجه لمستشفى الجامعه او المستشفيات بتاعت وزاره الصحه او الحمله اللي هي بتاعت تحيا مصر بتاعت القوافل الطبيه هيعملوا لك الحاجات دي بقرار نفع الدوله او مجاني مش هتدفع حاجه. طب اروح لهم فين بتوع الحمله ده؟ هنا في البدرشين. عندك في البدرشين روح لقصر العيني او معهد بحوث امراض العيون اقرب. العافية. شكرا ليك والف سلام عليك. الو مين معانا؟ الو. ايوه يا فندم. مين؟ ايه مدام نهى عبد السلام. مدام نهى. ايوه اتفضلي يا مدام نهى. ايه لا سمحتي، انا ابني كان عنده 5 سنين وكان عنده عمل زرع زرع عدسه. ايوه فندم. وبعد كده كان جت في عينه طوبه. طوبه. فعملت له انفصال شبكيه. تمام. تعمل توصيل شبكيه. تمام. دلوقتي هو دلوقتي عنده 21 سنه مسببه له ازمه نفسيه كده لانها عامله تضخم كده في وشه. العين حجمها اكبر من الطبيعي شويه. تمام. هل دي لها علاج؟ كشكلا ولا كوظيفه؟ الاثنين. طبعا نرجع للدكتور اللي عمل العمليه بتاعت الشبكيه. الله يرحمه بقى. الله يرحمه. طيب حد من الاخصائيين او الاستشاريين بتوع الشبكيه يبص على الحاله يا فندم عشان نحدد ايه اللي موجود بالنسبه للشبكيه وايه اللي موجود. انا وديته لدكتور تاني قال لا ده كده مش هيشوف بيها تاني. يعني هو ما بيشوفش بيها النور. تمام. في حاجات ممكن تتعمل كناحيه تجميليه بقى ادم هو ما بيشوفش النور. لها تجميل. تجميل بس. بس مش دلوقتي بقى لما يكبر شويه عشان تكون حجم العين. هو دلوقتي عنده 21 سنه. انت قلتي لي عنده 10 سنين. كان عنده 5 سنين وهو عامل عمليه. عنده دلوقتي 21 سنه. يبقى نشوفه يا فندم ولازم ليه نعمله له كناحيه تجميليه وليس كناحيه وظيفيه. ممكن تجي لك يا فندم؟ هتشرفنا يا فندم. تيجي تاخد جواب من الاذاعه هنا وتيجي لي في العياده. حاضر. مدام نهى حضرتك انا يعني هحولك على زملاء في الكنترول يقولوا لك ازاي تتواصلي مع دكتور ياسر وان شاء الله هو هيشوف حالتك وان شاء الله بالشفاء لابنك. الف سلامه عليك ان شاء الله. ايضا دكتور ياسر في مثل هذه الحالات ممكن علاج ولا هي بالنسبه للعيون اللي علاجات حديثه؟ ما انا بقول لك بالنسبه للعيون اللي هي ما بتشوفش الضوء ممكن في الوقت الحالي ممكن نعمل حاجه من اتنين. يا اما بنشيل العين وبنركب كوره وبنركب عدسه صناعيه فوقها كناحيه شكليه بس او بنركب عدسه صناعيه فوق العين كناحيه شكليه. تمام، ده اللي ممكن يتم. بس كوظيفيه؟ وظيفيه لا لا. لو صبرنا شويه، في ابحاث شغاله بره اللي احنا اتكلمنا عليها من شويه، اللي هي بتاعه تركيب الشريحه. تركيب الشريحه دي لسه بيبحثوا فيها ووصلوا لبعض يعني لبعض التقدم فيها، في ناس ما كانتش بتشوف وبدات ان هي تشوف من خلال هذه الشريحه. فالتطور جاي، فليه افقد العين اللي هي ممكن موجوده، اللي انا ممكن احتمال يبقى دي حاجه في المستقبل. تمام. طب احنا ناخد المكالمه دي وبعد كده نتكلم على موضوع الشريحه دي. الو مين معانا؟ نقيب عبد الله سلام من اسكندريه. اهلا بك سياده النقيب، اتفضل سؤالك. انا بدات ال 82 من 7/6 اللي فات ده. ربنا يديك الصحه. وعندي شلل نصفي نتيجه جلطه في المخ، وعملت عمليه في عينيا الاثنين، مش لازم اقول اسم الدكتور ولا المستشفى اللي عملتها فيها. اللي هي العدسات الضغط، لان كان عندي جالي عامة خالص يعني. ألف سلام عليك يا فندم. عملت العملية الأولى في اليمين في يوم 10/10. تمام. والعملية الثانية يوم 17/10. تمام. لأن الشمال. وبعدين حصل لي موت ابني المفاجئ. ضابط بحري. سام المكاية. الصور تغيرت قدامي. وطلعت. تمام. رحت للدكتور ثاني، قال لي لازم عملية مسح وحكاية تدخل في مواضيع، رغم ان انا كنت عملت النظارات برضو. تمام. القراية والكتابة النظارات باظت كمان. تمام. عدد في نفع. انا دلوقتي هل عملية المسح دي مفيدة ولا لا؟ انا رحت للدكتور كبير برضو ثاني، لان الدكتور اللي انا كنت بتعمل معاه ده كل ما اروح الاقيه زود الله البزكة بتاعته، حتى الاستشارة بس عليها 400 جنيه. انا رحت لدكتور كبير برضو تاني محترم، فكتب لي قطرة قال لي امشي عليها ونظرك هيتعادل. انا دلوقتي بسأل ساعتك، القطرة دي اسمها بلينك. بلينك. انا ماشي عليها بقالها شهرين او اكتر. وبحط فيها. هي دي نوع من انواع الاطرات المرطبه يا فندم. هل ممكن انا امشي عليها على طول؟ امشي عليها على طول ما فيهاش مشكله، هي او البدائل بتاعتها اللي هي الاطرات المرطبه اللي موجوده، اي بديل ما فيهوش مشكله. هي ريحتني شويه حضرتك. هو ده السؤال، هل استمر عليها افضل؟ استمر عليها طول ما عينك بتحرق، يعني حطها عند اللزوم، يعني كل ما عينك تحرق حط منها زياده. بحط مرتين في اليوم زي ما الدكتور اللي قال لي عليه. ما فيش مشكله يا فندم. انا شاكر فضل حضرتك. شكرا لك يا فندم. بالنسبه للمسح بتاع العدسه ما فيهوش مشكله، لو هي العدسه عليها ترسبات من الجسم او حاجه زي كده بنعمل لها مسح بعد العمليه بتاعه الميه البيضاء، وده حاجه طبيعيه. لما المركب بعد كده حضرتك مضغوط. ايوه انا فاهم. اوقات بيحصل عتامه في المحافظه بتاعه العدسه، يعني لازم برضه عمليه المسح يعني. بنحتاج نعملها في حوالي 30% من الحالات اللي هي عمليات الميه. طلب ان انا اعمل عمليه مسح. دي مش عمليه يا فندم، دي جلسه مسح بتعملها على الجهاز وانت قاعد في العياده او في المركز. في الاجور 7000 جنيه. نعم. 7000 جنيه في مسح العينين. لا يا فندم تعال لنا احنا هنعملها لك يعني بمبلغ بسيط ان شاء الله. انا شاكر فضل حضرتك. طب سياده النقيب احنا هنحولك على زملاء في الكنترول. خد الامان. لا انا عايز احضر من مماش حد. لا انا هحولك دلوقتي حالا على زملاء في الكنترول، وتشوف ازاي تتواصل وتحضر للدكتور ياسر ان شاء الله في خير. نكمل دكتور ياسر بعد موجز الانباء ان شاء الله. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. الواحدة والنصف في القاهرة، آخر الأنباء. مصر تتقدم بطلب إبرام برنامج قطري مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. مجلس النواب يناقش الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2019-2020. وزراء المالية العرب يعلنون في ختام اجتماعاتهم الالتزام بقرارات القمة العربية بتفعيل شبكة الأمان المالية لدعم فلسطين بمئة مليون دولار شهرية. فلسطين تؤكد أن المشروع الاقتصادي الأمريكي يعد امتدادا لانحياز واشنطن الكامل للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا تعرب عن قلقها من الدعوة لوقف إنتاج النفط مما سيؤثر على تدفقات الإيرادات الوطنية. القوات الإثيوبية تسيطر بالكامل على ولاية أمهار شمال غرب إثيوبيا بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة. إيران تحذر من أن أي صراع في منطقة الخليج قد يخرج عن نطاق السيطرة. مقتل 2 من مسلحي حركة طالبان واعتقال 12 آخرين في عمليات للقوات الأفغانية بالعاصمة كابول. أخيرا الشرطة الأمريكية تعتقل 70 متظاهرا من المدافعين عن البيئة خلال احتشادهم أمام مقر صحيفة نيويورك تايمز. من القاهرة قدمنا لحضراتكم أيها السادة آخر الأنباء الثانية والنصف إن شاء الله، سنوفيكم بثانية فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. شكرا لكم. داري العيون داريها السحر ساكن فيها، داري العيون داريها السحر ساكن فيها، داري العيون داريها السحر ساكن فيها، داري العيون داريها السحر ساكن فيها، داري العيون داري العيون داري العيون. طبيبك على الهواء، ومعانا لسه دكتور ياسر سيف عميد معهد المسنين ورئيس قسم طب وجراحة العيون بكلية طب بني سويف. معهد المسنين ما ينفعش ان احنا نعدي عليه مرار الكرام. دكتور ياسر، ايه موضوع معهد المسنين؟ معهد المسنين ده اول معهد في مصر والشرق الاوسط، عشان كده لازم نلقي ضوء عليه. ايوه، الشرق الاوسط، في الشرق الاوسط وافريقيا. هايل، تمام، مفيش مثيل لي. وأنت عميده؟ وأنا العميد بتاعه. معهد المسنين في عندنا 10 تخصصات تخص العلوم المختلفة اللي هي هتفيد المسنين. تمام؟ معهد المسنين التخصصات اللي فيه طب مسنين، تمريض مسنين، علاج طبيعي مسنين، علاج وظيفي للمسنين، تغذية للمسنين، علم نفس مسنين، خدمة اجتماعية مسنين، تربية رياضية مسنين، فنون المسنين، وهندسة المسنين، وبناخد لسه بننشئ أقسام جديدة اللي هي التمريض التأهيلي للمسنين، وبننشئ السياحة الميسرة للمسنين وأسنان المسنين، ولسه تحت الإنشاء أو بنفكر بنعمل اللوائح بتاعتهم الاقتصاديات بتاعت المسنين، علوم الحركة للمسنين، العلاج البديل للمسنين ده تبع علاج طبيعي. دول أقسام جديدة عشان نوصل ل 18 قسم قريب إن شاء الله. كل ما يخص المسن أنتم متولينه، كل ما يخص أي حاجة فكرة هتساعد المسن في أي حاجة في حياته عشان تخلي حياته أكثر رفاهية وأكثر يعني إنتاجية، بنحاول نحن نفكرها ونعملها. طب يعني مش بس علاج، علاج وترفيه وكمان عندنا بنعمل دورات حاجة اسمها المسن المنتج، يعني المسن اللي كان بيشغل شغلانة وما يقدرش بسبب سنه ان هو يشتغلها، بنأهله ان هو يشتغل شغلانة تانية خالص فيها انتاجية ليه، دخل ليه والأسرة. ده علاج نفسي كمان عشان يحس ان هو لسه ليه قيمة في المجتمع، هو دايما ليه قيمة. دول يعني أبهاتنا، ده الخير والبركة، هم الخير والبركة. ولازم نستفاد بخبراتهم، ولازم نستفاد ب يعني الخبرة بتاعتهم الكبيرة على مر السنين. طب دكتور ياسر معلش، ما هو يعني المسن ده مقدرته المالية إلى حد كبير محدودة، الخدمات دي بتكون بمقابل إيه؟ احنا لسه حاليا المعهد لسه منشئ حديثا، طلع له القرار الجمهوري في 28 يناير 2017. فلسه اول دفعه عندنا لسه ما اتخرجتش، فاحنا عندنا حاليا دارسين بيدرسوا دبلوم وماجستير ودكتوراه في علوم المسنين مختلفه. دول لما يتخرجوا ان شاء الله، دول اللي هم هيبداوا يطبقوا التخصص الدقيق بتاع المسنين في خدمه المجتمع. المعهد ده يعني معهد يعني في مكاتب التنسيق مثلا؟ لا يا فندم، ده احنا بناخد الخريجين بتوع 10 كليات اللي انا قلت لك عليها، دراسات عليها. يعني ده بعد دراسة الطب، بعد الطب بعد التمريض بعد العلاج الطبيعي بعد علم نفس كلية أداب بعد الخدمة الاجتماعية بعد ما يخلص بكالوريوس تربية رياضية، بعد ما يخلص بكالوريوس فنون، بعد ما يخلص بكالوريوس هندسة. والسياحة الميسرة والأسنان هيبقى ليهم برضو أقسام هتفتح قريب إن شاء الله بعد ما يخلص كلية سياحة وفنادق، بعد ما يخلص كلية الطب الأسنان. هذه التخصصات بعد الطالب أو الدارس فيها ما بيخلصها بيلتحق بالمعهد، بياخد مدة الدراسة قد إيه بقى؟ من سنتين لثلاثة حسب هي ماجستير ولا دكتوراه. لا هو تخصص حلو الحقيقة وجديد وفريد، بتقول في الشرق الأوسط وفي أفريقيا. في 189 معهد في العالم كله. كل المعاهد في العالم فيها تخصصين إلى 5-6 تخصصات. أنا عندي 10 وقريب هيبقوا 18. ربنا يوفقكم. فجمعنا كل التخصصات في مكان واحد اللي في العالم كله. ربنا يوفقكم يا فندم في جهودكم إن شاء الله وبالتوفيق. مش لاقيين وقت نتكلم عن الشريحة لأن معنا تليفونات. ألو مين معانا؟ ألو يا فندم. مين يا فندم؟ ألو يا فندم. مين؟ محمد سمير يا فندم. محمد سمير اتفضل يا فندم. والله أنا عندي التهاب شبكة تلوني أو ضمور شبكة تلوني. تمام. تمام كده؟ تمام. ولغاية دلوقتي بيقولوا ما ظهرش له علاج. تمام. وبعد كده أنا سمعت في دكتور في جامعة الأزهر عالج الحالات ديت، بس بيقول لسه ما استقرش على النسبة بتاعته بالخلايا الجذعية. تمام. هل ده صحيح ولا ظهر علاج تاني؟ بالنسبة للخلايا بالنسبة لالتهاب الشبكة التلوني ده مرض وراثي من الأول. لازم نخلي بالنا عشان الوقاية من المرض بالنسبة للأبناء والأحفاد والناس اللي هتتجوز جديد، إن احنا ما نجوزش قرايب مع بعض أو ما نجوزش ناس عندهم يعني لو الناس هيتجوزوا لازم نسأل على التهاب الشبكة التلوني إن هو مش موجود ولا في العيلة دي ولا في العيلة دي، عشان لو موجود في العيلتين أكيد حد من الأبناء هيبقى عنده يعني حتى لو بنجوز غرب يعني لو في موجود في العيلة دي حد عنده التهاب شبكي والعيلة دي حد عنده التهاب شبكي تمام، أو حتى في الجدود أو حاجة زي كده ممكن نسبة كبيرة تحصل حتى في الأبناء الجداد. تمام. فالوقاية دايما أحسن من العلاج. أكيد. الالتهاب الشبكي بيأثر على الخلايا اللي هي بتاعت الأطراف بتاعت الشبكية، وده بيخلي عند الواحد عدم وضوح الرؤية بالذات بالليل، يعني الرؤية بتبقى كويسة في الإضاءة كويسة، الإضاءة الضعيفة بتبقى الرؤية طبعا منعدمة، فنفضل في الحالات دي ان هو ما يقعدش دايما في إضاءة منخفضة ودايما يبقى في أماكن فيها إضاءة كويسة. الالتهاب الشبكي التلوني حتى الآن في تجارب كتير شغالين عليها من ضمنها الحقن الجيني ده في سويسرا، الخلايا الجذعية وكمان اللي هو تركيب الشريحة. أحسن حاجة جابت نتيجة في النتائج بالحاجات اللي هي طالعة حتى الآن اللي هو الحقن الجيني، بس ده موجود حاليا لسه في سويسرا ولسه ما نزلش تحت التجارب يعني لسه تحت الأبحاث الطبية ولسه ما خدش عليه الموافقات اللي هي اللي تنزله. الحقن الجيني ده الجين ده بيجي منين يا دكتور؟ جين من الشخص نفسه بيعمله تعديل. يعني إذا دي خلايا جذعية؟ لا نوع من غير الخلايا. غير الخلايا. الجين اللي عند الشخص اللي فيه العيب بيحقنوا له جين تاني مظبوط عليه. تمام؟ عشان يعدل شوية في الخلايا اللي هي بتاعت الشبكية للكلام ده. ده لسه أبحاث شغالين فيها في سويسرا ولسه النتائج بتاعتها لغاية دلوقتي كانوا نزلوا من كام سنة كده يعني التقارير مبدئية، بس لسه ما فيش حاجة نزلت منها جديدة. بالنسبة للخلايا الجذعية يعني حاليا لغاية دلوقتي ما جابت لناش النتيجة المرجوة منها. تمام. فلسه يعتبر يعني الأمل فيها برضو ما زالت تحت الدراسة. تمام. طيب يعني احنا في فصل الصيف يعني في امراض عيون بتنشط في فصل الصيف طبعا. ولها علاقة مباشرة في فصل الصيف، ممكن حضرتك نعرج عليها بلمحة سريعة؟ اشهر حاجة عندنا الحساسية بتاعت الاطفال ودي بتبقى ليها علاقة بالتغيرات بتاعت الفصول، فبتكتر اكتر في الربيع وبداية الصيف مع التغير الفصول والاتربة والعفار والحبوب اللقاح والحاجات اللي زي كده. تمام. ودي بتبقى موجودة في الأطفال بالذات لغاية لما يوصل لسن البلوغ أو حتى لما يوصل لسن 17-18 سنة. علاجها بسيط جدا، ان احنا نحمي الاطفال اللي هو الوقاية يعني، نحمي الاطفال من التعرض للاتربة والعفار عن طريق لبس النظارة، ما يروحوش حتة فيها اتربة حاجات زي كده. ناخد اطرات تقلل الحساسية شوية بدون اطرات فيها كورتيزون، عشان الاطرات اللي فيها كورتيزون بتريح العين او بتخففها بس وقتية، لما بنوقفها بترجع الحساسية تاني. فبالتالي أطرات الكورتيزون أي نعم بتريح وبتخلي العين صافية وكويسة، بس استخدامها كتير ممكن يؤدي لمية زرقاء أو مية بيضاء. وبيجي لنا حالات كتير يعني بتستخدم الأطرات اللي فيها كورتيزون، عشان بيروحوا مثلا للصيدلي يعني عناية حمراء وكاتب له أطرة، خد الأطرة دي عناية مش عارف فيها إيه، بياخد الأطرات بدون ما يعرف ايه المضاعفات او ايه اللي ممكن يحصل. فمحدش يستخدم قطرة غير تحت اشراف طبيب، والطبيب هو اللي بيبقى مسؤول عن استخدام القطرة وبيشوف استجابة العين لاستخدامات القطرة قد ايه، عشان في ناس ممكن تحط الكورتيزون مرة مرتين او استخدامها فترة قليلة يحصل لها ما يزرق، في ناس ممكن تستخدمها فترات طويلة وما يحصلهاش على حسب. فلازم الطبيب يبقى تحت إشرافه أي أطرات بتستخدم. وإيه تاني يا دكتور أشهر الأمراض اللي بتنشط؟ بالنسبة للحساسية. بالنسبة طبعا الميكروبات والحاجات اللي زي كده والالتهابات دي بتبقى أكتر في الصيف نتيجة الحرارة زيادة. الميكروبات بتتكاثر، الذباب والحاجات اللي زي كده بيكتر أكتر في الصيف، وده بينقل كتير التراكوما وبينقل الأمراض كتير. فبتبقى سهل كتير في الصيف اكتر. فنغسل ايدينا كويس قبل ما ندعك في عينينا او حاجة زي كده. لو مسكنا حاجة او يعني نحاول ان احنا نمنع الذباب عن طريق حاجات كتير، او نخلي بالنا من الاطفال ان هم ما يلعبوش في الرملة ولا الطين ولا حاجة زي كده ويدعك في عينيهم، لان دول اكتر حاجة بسهل ان هي تنقل ميكروبات للعين. في امراض عيون معدية؟ معظم الأمراض اللي هي البكتيرية دي بتاعت صيب تبقى معدية. طبعا باستخدام الأدوات، باستخدام الأدوات النظيفة والحاجات زي كده، عشان طبعا ما نعديش نفسنا. طب احنا عاوزين برضو نعرج على أهم أمراض العيون الوراثية. حضرتك كنت اتكلمت على أحد هذه الأمراض. الأمراض العيون الوراثية الحمد لله من كرم ربنا ان هي يعني نسبتها قليلة مش كبيرة جدا، وإلا كانت تبقى عاملانها مشكلة أكيد. بس أكتر حاجة أو أشهر حاجة عندنا اللي هو الالتهاب الشبكي التلوني، وده اتكلمنا عليه من شوية. في حاجات تانية، بعض العيوب الخلقية مثلا بتبقى في القرنية أو في العدسة بتاعة العين أو حاجات زي كده. تمام، دي يعني بيبقى ليها بعض الحلول التانية، عمليات ممكن تعالجها. ألو، مين معنا؟ ألو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معنا يا فندم؟ سمير طريق حمودة في اسكندرية. استأذنك اطفي الراديو، وانا بطلب من المستمعين اللي بيتصلوا بينا من فضلكم اطفي الراديو عشان الصوت يبقى واضح. اتفضل استاذ سمير. ايوه انا حضرتك، انا بقول بس الدكتور لقطره كومبيجاني اختفت خلاص، اختفت ما شمسه اللي اختفت ليه؟ بلاش اسامي، بلاش اسامي قطرات لو سمحتوا. او لا، الشركه قفلت يا فندم. ما هي اختفت، اختفت من السوق. ما هو الدكتور عارف انها اختفت من السوق. ايوه الشركه قفلت يا فندم، الشركه انسحبت من السوق، او يعني قفلت الفرع بتاعها في مصر. ففي بدائل، في بدائل ليها موجوده يا فندم في الصيدليات وفي السوق. طب حضرتك اقرب بديل لها ايه؟ ما مش هينفع يقول الدكتور اسم قطر على الهواء. روح الصيدليه وادي له القطره وقول له اديني البديل بتاعها يا فندم، هديك البديل بتاعها. طب الف الف من فضلك بلاش اسامي. الف نوبة كويسه. كويسه يا فندم، ما فيهاش مشكله. شكرا صديقنا. بطلب من السادة المستمعين ما يقولوش أسامي قطرات أو أنواع أدوية، لأن ممكن حد يلتقط هذا الاسم ويروح ويجيبه ويضره قبل ما ينفعه. تمام يا دكتور؟ مظبوط يا فندم، محدش يروح يجيب اي قطرات من الصيدليه الا تحت اشراف طبيب. اكيد طبعا. مين معانا يا فندم؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مين؟ مدام ايمان فاكهه الاذاعه المصريه. شكرا يا فندم. مين معانا؟ مع حضرتك محمد من البحيره. اهلا بيك اخ محمد، اتفضل سؤالك. ازي حضرتك يا دكتور؟ الحمد لله، اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. انا عامه من مكفوفي البصر. تمام ماشي. انا اتولدت يعني انا اتولدت كفيف، بس يعني لحد سن بتاع 13 14 سنه كده كنت بشوف كويس، يعني كان نظري نوعا ما كويس يعني. تمام. بس مريت بشويه ظروف كده، ظهرت لي المايه البيضاء. تمام. يعني حصلت لي شويه التهابات كده في عيني الاول. تمام. الالتهابات دي نتج عنها مياه بيضاء كده، بس طبعا مع تكاثر الاسره كده للاسف الماء البيضة دي ما اتشالتش، بس هي يعني بفعل الزمن اختفت شويه او صغرت، لان كان في نوع حد معين كده كنت اخذتها كانت اختفت شويه ورجعت في الفتره الاخيره من جيمه 3 4 سنين كده يعني مخلي، وظهر لي في العينتين اثنين مش واحده بس يعني. تمام. فبالتالي الواحد لما يعني ايش شفت انت حضرتك كده لما بتكون جايب كيس من الكياس اللي هي بتاعت الطماطم ديت وبتلبسها مثلا زي الاولاد الصغيره وتيجي تبص منه نفس الموضوع كده تحس ان انت زي ما يكون عينك عليها عتامه وكده. شاهد انا رحت في الفتره الاخيره من جامعه سنه كده كشفت في جامعه اسكندريه، كنت رايح تبع احدى الجمعيات الاهليه. تمام. فالدكتوره اللي كشفت عليا هناك بتقول لي انت ما ينفعلكش عمليه. ليه بقى؟ هي بتقول لي ان العصب البصري ضعيف من جهه، هي بتقول ان انا عندي عتامه وعندي عندي عتامه ان انا عندي عتامه وعايز اغير قرنيه ففضل ان انا اشيل المال البيض. تمام. فالسؤال هنا بقى هل اللي هو العصب البصري ده ظهر ليه علاج ولا لسه؟ العصب البصري شغالين على الابحاث بالنسبه له، بس لو في عتامه في القرنيه وفي ميه بيضة موجودة ممكن إجراء العملية، وإحنا وكرم ربنا إلا لو العين ما بتشوفش الضوء خالص. تمام. فمحتاجين من حضرتك إن إحنا نشوف الإشاعات والأبحاث اللي هي معمولة ونقرر نعمل العملية ولا لا. يعني يمكن السنة اللي فاتت ما كانش في فرصة بتاعت قرنيات كتير زي السنة دي. تمام. ففي فرصة ان هي عمل عمليات القرنيات بشكل اوسع السنة دي اكتر شوية من السنة اللي فاتت. فمحتاجين نشوف نكشف على حضرتك ونشوف كده الايه اللازم نعمله لك ان شاء الله. وانت في البحيرة انا هدي في الكنترول رقم بتاع حد من زمايلنا اللي هو موجود في المراكز اللي ممكن تعمل الكلام ده، نعمله لك في القاهرة عن طريق ان انت يخلص لك الورق في البحيرة يعني. ألف سلام عليك يا صديقنا. وخلاص ما يعني حوالي دقيقتين، في الدقيقتين دول يا فندم في سؤال متكرر من أكتر من صديق عن التليفون المحمول وأثره على العيون. في عندنا خصوصا الشباب. في عندنا نازل تحذير من الجمعية الأمريكية لطب العيون أن احنا تحت سن 9 سنين استخدام المحمول أو الشاشات بتاعت المحمول للأطفال بلاش خالص. فوق سن بلاش خالص، وخصوصا بالليل يا دكتور وهم قاعدين تحت الغطاء ومعهم الموبايلات ليل نهار. بالليل ولا بالنهار تحت 9 سنين يفضل بلاش. يفضل بلاش. ده تحذير منهم. فوق سن 9 سنين بيقول لك من نص ساعة لساعتين، وهو يعني 9 سنين فما فوق يبقى نص ساعة لغاية سن في اليوم. في اليوم. نص ساعة في اليوم. لا ده هو نص ساعة في الدقيقة حضرتك. لا استخدام الشباب للتليفونات رهيب بشكل رهيب غير طبيعي يعني، ودي يعني بتأدي طبعا لمشاكل كتير في مش بس في العيون. يعني الواحد لما يبقى قاعد قدام التليفون على طول فترات طويلة غير ان هو بيجي عينيه وبيعمل فيها بعض التغيرات في العين، اللي هو يبقى مثلا بدل ما يبقى عنده طول نظر يبقى عنده قصر نظر ويزود شوية في الاستجماتيزم والحاجات اللي زي كده. دي حاجات طبعا لسه جديدة ما فيش دراسات كتير اتعملت عليها، بس اول دراسات بدأت تقول ان نسبة الاطفال اللي بيستخدموا المحمول بدأ يحصل عندهم نوع من انواع قصر النظر بدري عن ما هو المفروض بيحصل. تمام. قبل ما نسيب حضرتك، امتى الواحد يشعر ان هو عنده مشكلة في عينه ولا بد وان يلجأ لطبيب؟ اي ما تحس باي مشكلة في العين، زي ايه دكتور؟ حرقان، اكلان، تعب في العين، اجهاد في العين، مش شايف كويس، عين بتحول، حاجات زي كده، لازم نزور طبيب عشان نطمئن. نظارات القراءة المعروفة اللي هي بتباع في الصيدليات ليها اضرار؟ لا يا فندم، بعد سن 40 محتاجين ان احنا نحتاج نظارة للقراءة. تمام. فممكن ان احنا نستعين بالنظارة بتاعت القراءة اللي هي موجودة في الصيدلات بشكل وقتي. بس يفضل ان احنا نعمل واحدة بالمقاس يعني تكون افضل. هل ممكن نعرج على الجديد في جراحات العيون ولا هياخد وقت؟ مفيش مشكلة يعني. هو في دقيقة مثلا هو دايما عندنا في جديد في جراحات العيون يعني. طبعا الحاجات الحديثة طبعا دلوقتي استخدام الفيمتو ليزر سواء في العمليات بتاعة تصحيح الإبصار ده أو بديل التشريط اللي هو كان التشريط ده انتهى ده خلاص انتهى ده انتهى من 30-40 سنة يعني. انما دلوقتي في ليزر دقيق وليزر بال يعني اللي هو هاي ديفينيشن بدقه بتقنيات اعلى بليزر تفصيلي على العين. فكل الحاجات دي طبعا يعني حاجات جديده. دكتور ياسر احنا محتاجين منك حلقه تانية، فوعد من حضرتك تكون معنا في فتره قادمه. في اسئله وفي تليفونات وفي لسه موضوعات، فبعد اذن حضرتك وعد في فتره قادمه بما يصح وقتك ان شاء الله. ان شاء الله في الوقت اللي انتوا عايزينه انا تحت امركم باذن الله. بنشكرك جدا وبنعتذر عن كل المكالمات اللي ما قدرناش ناخدها ولا على الاسئله. بنشكر حضرتك جدا دكتور ياسر سيف، عميد معهد المسنين ورئيس قسم الطب وجراحه العيون بكليه الطب بني سويف. بالتوفيق يا فندم. مره تانية وثالثه بعتذر لكل المستمعين. لا يا فندم تحت. طبيبك على الهواء. رئيس التحرير هالة سالم. طبيبك على الهواء، لقاء أسبوعي، تقديم إيمان عبد الحليم وإخراج علي عبد العال. شكرا رئيس التحرير هالة سالم، وشكرا لمهندس الصوت حسام رأفت.